يعني تأتي في ذكر جنس تحته معاني كثيرة، ولكن هذا التشابه يرد إلى المحكم، من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين نعم وقوله تعالى إلى آخر الآيات، نعم في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والله أنزل المتشابه لنؤمن به، وأنزل المحكم لنعمل به، والموفق من يرد ما تشابه إلى ما اتضح إلى المحكم. فإذا يعني تشابه اللفظ إنا ونحن أين عم كما يتحجج به النصارى ويقولون هذا يدل على التعدد وأنتم تعيبون علينا التعدد، يكون المحكم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فيرد المتشابه إلى المحكم، يفسر المتشابه بالمحكم. هذا هو شأن الذين أوتوا العلم والذين هداهم الله، يعني ابتلينا بالمتشابه لنؤمن به، وابتلينا بالمحكم لنعمل به، والله ولي التوفيق. نعم. وقوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار سبحانه، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد وتخويف والتخويف والتهديد. والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. نعم لا يستوون. نعم المؤمنون نعم يتلذذون بسماع الآيات بسماع تلاوة الآيات، أما غيرهم فهم يتلذذون بالغنى ونغمات الأبيات من أصوات القينات المغنيات. نعم. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعهم متشاغلين عند سماعها، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عند بصيرة عن بصيرة ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. نعم. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم

بين يدي الله عز وجل ويفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم أن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل المتنازعين لكل متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم يعني ما تنتهي القضايا، ما تنتهي يعني الملفات مؤجلة إلى اليوم الآخر يفصل بها، أليس يفصل الله بها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. نعم، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. نعم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي حاطب، يعني عن ابن حاطب. عندك أبي حاطب؟ نعم. عن ابن حاطب. عن ابن حاتم يعني حاطب. عن ابن حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت عن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: إن الأمر إذن لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة. ولما نزل يعني أن الله لا يترك من المظالم شيئا، ظلم لا يغفره وظلم لا يترك منه شيئا، ظلم الناس بعضهم لبعض وظلم لا يبالي الله به، ظلم العبد لنفسه، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء غفره فضلا. نعم. ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما نعيمنا الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون. وقد يعني ماذا، هذه نعم من الله عز وجل، ماذا قابلها من الشكر؟ وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به. وقال الترمذي: حسن. وقال أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله، أي يكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدي كل ذي حق حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد. رواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو به. وقال حسن صحيح. فقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة بن عياش عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الخصمين يوم القيامة جاران. إيه نعم، يعني كل الجار يتعلق بجاره، هذا رآني على منكر ولم ينهني، أو اعتدى علي أولاده، أو العكس. نعم. ولا بد يعني الجوار لا بد يحصل فيه ما يحصل في الدنيا. تفرد به قال أحمد. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى الشاتان في من تطح إن تطحتا. تفرد به أحمد رحمه الله. نعم حتى الشات حتى الشاتان الجلحة التي لا قرون لها أين أن تخاصم التي لها قرون ونطحتها في الدنيا يوم القيامة حتى يؤخذ لها حقها. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ فقلت لا. قال صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيحكم بينهما. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سهل بن محمد حدثنا حيان يعني بن أغلب. الحقيقة من يعني من خصال النفوس خاصة نفوس بني آدم أن الشخص يخطئ الخطأ أو يعمل الخطيئة ويسقطها على غيره يعمل أو نعم ثم يرمي يعمل إثما ثم يرمي به بريئا الغالب يعني وقليل المنصف. نعم والله المستعان عند الله نعم تلتقي الخصوم. نعم. قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه فيفلجون عليه يعني يفلجونه. نعم. فيقال له سد ركنا من أركان جهنم. ثم قال الأغلب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا شمول المسؤولية. نعم. فالإمام الأعظم راع ومسؤول في رعيته والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والأجير أو العبد في مال سيده مسؤول ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمسؤولية شاملة يوم القيامة. نعم شاملة في الدنيا ويوم القيامة لكن يوم القيامة يحصل الفصل. نعم. ثم قال الأغلب بن تميم ليس بالحافظ وقال علي بن أبي طلحة ليس يعني قدح في أحد الرواة. نعم. هذا من الذي قدح فيه؟ البزار. البزار. ثم قال الأغلب بن تميم أحد رواة الحديث الأغلب بن تميم ليس بالحافظ. إيه هذا من يعني مما يضعف السند. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يقول يخاصم الصادق الكاذب. لكن لو كان هذا الحديث ضعيف. نعم. ضعف سنده فالحديث الذي ذكرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا هو الأصل وهو صحيح ثابت. نعم. يقول قال علي بن أبي طلحة فيأتي به من كثير يأتي بمثل هذا. نعم. للاستشهاد والاعتضاد. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يقول يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والمهدي الضال والمهدي الضال والضعيف المستكبر. نعم. وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضرير. دخل بستانا فقال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولها. فركبه فتناولها. الضرير يعني أعمى. نعم. وهذا مقعد، اتفق على أن المقعد يركب، يعني المقعد البصير يركب الضرير الأعمى. نعم. اركبني فتناولها. فأيهما المعتدي؟ فركبه فتناولها. نعم. فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما. كلاهما معتدي. نعم. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني أن الجسد للروح كالمطية وهي راكبه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد كالمطية الجسد للروح كالمطية. نعم. أي نعم، وهو راكبه. نعم. الروح راكب الجسد. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد عن عوسجة، حدثنا ضرار، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا القمي يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه. ورواه النسائي عن محمد بن عامر عن منصور بن سلمة به. وقال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يعني أهل القبلة. يعني أهل القبلة، أهل القبلة فيما بينهم يحصل مظالم. نعم. وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وهو شامل. نعم. قال الحافظ ابن كثير: وقد قدمنا أن الصحيح العموم. أن الصحيح العموم، يعني الخصومة نعم بين المتظالمين عموما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم كذلك.